بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب؟ في الباب السابق ذكر أمورا تنافي توحيد الأسماء والصفات، فناسب أن يعقب ذلك وأن يردف ذلك بباب فيه أمور تنافي توحيد الربوبية. ما هو هذا الأمر الذي ينافي توحيد الربوبية الذي ذكره المؤلف في هذا الباب؟ إضافة النعم إلى غير الله، نسبة الفضل إلى غير الله. فإضافة النعم إلى غير الله ونسبة الفضل إلى غير الله، هذا ينافي إيش؟ توحيد الربوبية، لأن النعم من الله والفضل كله من الله جل وعلا. ما مناسبة الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لهذا المعنى، لهذا الباب؟ ما مناسبتها؟ أن يذم الله المشركين بأنهم يعرفون أن النعم من الله، وهؤلاء أكثرهم ثم ينكرونها، أي يضيفونها إلى غير الله. وأكثر هؤلاء يعرفون أنها من الله ثم ينكرونها، يكفرون النعمة أي يضيفونها إلى غير المنعم، إلى غير الله جل وعلا. ما هي أحوال إضافة النعمة إلى غير الله؟ لها أحوال. ما هي؟ أولا نقول قد تكون شركا أكبر. متى؟ في حالين. أولا إذا اعتقد أن هذا المخلوق الذي أضاف إليه النعمة هو الذي أوجدها، هو الذي أتى بها، فهذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه أثبت موجدا مقدرا خالقا مع الله جل وعلا. والحالة الثانية للشرك الأكبر أن يضيفها إلى سبب خفي غير ظاهر لا تأثير له البتة، يضيفها إلى سبب خفي، سبب غير ظاهر، كقولهم إن هذا الخير وهذا المطر وهذه النعم بشفاعة الآلهة. هذا سبب إيش؟ غير صحيح ولا ظاهر، بل هذه الشفاعة التي يعتقدونها هل مشروعة أو غير مشروعة؟ أصل الشفاعة التي يعتقدونها غير مشروعة، فكيف تكون سببا في حصول هذا الخير؟ أو يقول هذا الخير بشفاعة الأولياء المقبورين أو الأولياء الصالحين الغائبين، هذا إضافة إلى سبب، والسبب هذا خفي، وهذا لا يعتقد ولا يقول إلا من اعتقد أن لهؤلاء الأولياء أو لهذه الأصنام إيش؟ تصرفا وتدبيرا في هذا الكون، وهذا شرك أكبر. متى تكون شركا أصغر؟ إذا أضافها إلى سبب ظاهر، ولكن هذا السبب الظاهر غير مشروع، يضيفها إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر نعرفه ونراه، نلمسه، نتعامل معه، لكن هذا السبب الظاهر في الحقيقة إيش؟ ليس بسبب مشروع. مثل اعتقاد أن هذا المطر بسبب هذا النجم، يقول هذا النجم المسبب هو الله، الذي أتى بالنعمة هو الله، ولكن هذا السبب، هذا النجم كان سببا. أو يقول العين اندفعت بهذه الخرزة التي يعلقها على بيته وعلى سيارته، أو بهذه الصورة، أو بهذا القرن أو الرأس الذي يعلق على البيوت والسيارات لدفع العين، فيضيف حصول الفضل دفع النقم عنه، أو حصول النعم يضيفها إلى سبب ظاهر، وهذا السبب ماذا؟ غير مشروع، فهذا شرك أصغر. لماذا يعد من الشرك الأصغر؟ لماذا؟ لأنه جعل ما ليس بسبب جعله إيش؟ سببا. وهذه الأسباب جعلها وكونها مسببة ومؤثرة هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا جل وعلا، هذا شرك أصغر. متى تكون إضافة النعمة، إضافة الفضل إلى غير الله، متى تكون من الشرك اللفظي؟ متى تكون من الشرك اللفظي؟ بمعنى إذا أضاف النعمة أو الفضل إلى غير الله غافلا عن المسبب، عن الله. يقول لولا الحارس لسرق اللصوص دارنا، لولا السائق انقلبت السيارة. فإذا أضاف الفضل أو أضاف النعمة إلى غير الله وهو غافل عن المسبب الحقيقي فهو إيش؟ شرك لفظي. بهذا القيد إذا كان إيش؟ غافلا متناسيا المنعم المتفضل. لماذا؟ لأنه حصل شيء من الالتفات، شيء من الاعتماد والركون. لولا الكلب لسرق اللصوص، لولا الحارس لدخل اللصوص، لولا السائق لانقلبت السيارة. لولا الملاح أو قائل السفينة إيش لغرقت السفينة. فإذا أضاف الفضل أو النعمة إلى غير الله مع تغافله عن المسبب عن المتفضل عن الله فهذا إيش شرك لفظي، وهو شرك أصغر لكنه شرك في الألفاظ. لكن متى يجوز نسبة النعمة أو الفضل إلى غير الله؟ تجوز في حالين، ما هما؟ إذا قال لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم السائق، لولا الله ثم قائل السفينة، هذا إيش جائز. لماذا؟ لأن ثم في اللغة ما تفيد الترتيب والتراخي، مع التراخي الأول أرفع والثاني إيش أنزل، الأول متقدم والثاني متأخر، تراخي أي بينهما تراخي، ليس في مرتبة متساوية. لولا الله ثم الحارس هذا إيش هذا جائز. والحالة الثانية إذا كان من باب الإخبار المحض، بمعنى أنت تخبر خبرا محضا، مثلا سمعت أن بعض السراق هجموا على بيت، ذهبت تسأل صاحب البيت أخذوا مالك؟ قال لا، قال الحمد لله ما أخذوا مالي. كيف وقد هجموا على البيت؟ قال كان الولد موجودا أو كان الحارس حاضرا. فهذا يخبر خبرا محضا بمعنى يذكر السبب، وقصده الخبر المحض ليس معنى أنه التفت أو تغافل عن المسبب عن المنعم عن المتفضل. وإلا الله جل وعلا لو أراد فالحارس ما سيدافع أو يكون نائما، وهذا الكلب ما يصيح ولا ينفع شيء ولا يدفع، وإنما كله يعيش بفضل الله جل وعلا. إذن الفارق بين الحالين أنه إذا حصل إخبار عن السبب الذي حصل به النفع أو الفضل مع التغافل عن المسبب عن المنعم المتفضل فهذا إيش شرك لفظي. وإذا كان باب الإخبار المحض فقط ولم يحصل هناك تغافل فهذا إيش جائز. وقلنا والأكمل والأفضل أن يقول لولا الله ثم كذا، تقول بفضل الله ثم بكذا، تقول يعني الله جل وعلا ثم وجود فلان، لولا الله ثم أن السائق كان فلانا، وهكذا. الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في تفسير الآية أثر مجاهد وأثر عون وهكذا قول ابن قتيبة كلها يشملها هذا المعنى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولكن ما هو أقبح هذه الأقوال؟ ما هو أقبح هذه الاعتقادات؟ قول المشركين هذا بشفاعة آلهتنا، هذا أقبح الأقوال، هذا أقبح من قول القائل لولا فلان لم يكن كذا، أو يقول هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، هذه أقوال خاطئة. لكن أقبح منها أن يقول هذا الخير هذا المطر حصل بشفاعة الآلهة. لماذا؟ قلنا لأنه وقع في محذورين، ما هما؟ ما المحذوران اللذان يقع فيهم من قال هذا الخير بسبب آلهتنا؟ أولا أثبت الشفاعة للأصنام، الشفاعة الشركية، وهذا إيش؟ هذه عبادة غير الله، وهذه هي عبادة غير الله. والثاني أنه اعتمد وأثبت سببا غير صحيح، وهو إيش؟ الشفاعة، شفاعة الأصنام. أما الآثر قلنا من حيث المعنى كلها إيش يشملها أو كلها داخلة في تفسير هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون، أي كافرون لنعمة الله جل وعلا. ومن كفر النعمة إيش أن تنسب إلى غير الله جل وعلا. وهكذا نفس الكلام في قول في الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام عند بعض السلف، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، قلنا هذا كذلك إيش هذا شرك لفظي، لأنه إذا أخبر عن الأسباب متغافلا متناسيا عن المسبب أو متغافلا متناسيا المتسبب وهو الله فهذا شرك لفظي، ويكون جائزا في حالة واحدة إيش إذا قال هذا من باب الإخبار المحض. والأكمل أن يقول لولا الله ثم أن الريح كانت طيبة أو أن الملاح كان حاذقا، لكن قبل ذلك يقول لولا الله يذكر الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب مناسبته كما قال الشارح هنا، قال أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ الشرك اللفظي، وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها، أي نجتنب الألفاظ التي تدخل في الشرك اللفظي ولو لم نعتقد هذا الشرك، لأن هذه الألفاظ لأن النطق بها والتكلم بها شرك لفظي. أيضا تذكر مناسبة أخرى، فالباب هذا والذي قبله البابان كلاهما متعلق بإضافة أمور إلى غير الله، إضافة فضل، إضافة نعم إلى غير الله. البابان، الباب السابق وهذا الذي معنا اليوم، كلاهما متعلق بأمور تضاف إلى غير الله، أمور تضاف إلى غير الله. وهذه الإضافة خطأ، لأنه ينبغي إضافتها إلى الله جل وعلا. فالبابان قلنا فيهما أو كلاهما فيه إضافة نعم أو فضل إلى غير الله، وهذا لا يجوز، سواء كانت الإضافة من باب الاستقلال أو من باب التشريك أنه شريك مع الله، كل هذا ما يجوز، كل هذا ما يجوز. فالبابان يشتركان في إضافة أمور إلى غير الله، والفرق بينهما، الفرق بينهما أن الأول خاص بإضافة النعم إلى غير الله، وهذا الباب عام في إضافة وتشريك أي مخلوق مع الله جل وعلا، فهذا الباب أعم من الباب الأول. الباب الأول إضافة نعم وفضل، وهذا إيش؟ النعم والفضل أو الحلف بغير الله أو إضافة الأمور الأخرى لغير الله، وهذا يعني الباب أعم من الباب السابق، يعني هذا يشمل أمورا أربعة، هذا يشمل الحلف بغير الله، هذا إضافة بمعنى مساواة، لأن الحلف مبناه على التعظيم، الحلف فيه تعظيم وهذا لا يكون إلا لله، وهكذا هذا الباب فيه أيضا نسبة الفضل والنعم لغير الله، وأيضا فيه تشريك في مشيئة، لولا قال ما شاء الله وشاء فلان، وهذا تشريك في مشيئة، وأيضا تشريك في الاستعاذة، يقول مثلا يعني أنا يقول أعوذ بالله وبك من فلان، هذا إيش؟ تشريك في المشيئة، في الاستعاذة، وفي تشريك في المشيئة، وفي أيضا مساواة في الحلف، الحلف بالمخلوق كالحلف بالخالق، وأيضا فيه إضافة النعم إلى غير الله، فهذا الباب أعم، والباب الأول إيش؟ أخص، والبابان يتفقان في إضافة أمور إلى غير الله، وهذه الإضافة خاطئة، بل تنبغي أن تكون إضافة هذه الأمور إلى الله جل وعلا وحده. فملخص هذا الباب وخلاصته الذي نحن فيه هذا الباب أنه فيه تحذير من بعض الألفاظ الشركية، فيه تحذير من بعض الألفاظ الشركية، فهو في أمر الشرك، وأي شرك؟ شرك في الألفاظ. فالباب الأول شرك لفظي، وهذا أيضا من هذا الباب، ولكن قلنا هذا أعم، لأن الأول فقط في إضافة النعم، وهذا في المساواة في المشيئة، وهكذا في التشريك في الاستعاذة وفي الحلف بغير الله وفي إضافة النعم وإضافة الفضل إلى غير الله، فهذا الباب أعم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن القيم في معنى الآية أي فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله، وأنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يفعل هذه الأمور إلا الله جل وعلا، ولا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، ومع ذلك يجعلون له الأنداد في الربوبية أو الأنداد في توحيد الألوهية. مناسبة الآية لهذا الباب أن الله جل وعلا نهى عن جعل الأنداد لله، فلا تجعلوا لله أندادا، والنهي يفيد إيش؟ التحريم، فهذا يفيد تحريم جعل الأنداد لله جل وعلا. وهذا وقوله أندادا هذا اللفظ نكرة في سياق ماذا؟ فلا تجعلوا، هذا السياق سياق نهي، فالنكرة في سياق النهي تفيد التحريم، لا تجعلوا لله أي ند في أمور ربوبية، في أمور ألوهية، في أمور الأسماء والصفات، كل ذلك لا يجوز، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، كله لا يجوز، لأن التنديد على قسمين، تنديد يذهب أصل الإيمان، وتنديد يذهب كمال الإيمان الواجب، فتنديد أكبر وتنديد أصغر، كل ذلك لا يجوز. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي لا تجعل لله ندا أيا كان هذا الند. ثم ذكر المؤلف قول ابن عباس في تفسير الآية، وهذا التفسير تفسير المثال، ذكر ابن عباس أمثلة لجعل الأنداد مع الله، لجعل الأنداد لله، لجعل الأنداد لله، هذا كله من الشرك الذي نهى الله عنه، فلا تجعلوا لله أندادا. فتفسير ابن عباس تفسير بالمثال، أي ذكر بعض الأمثلة من جعل الند لله، وقد يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك. أولا بارك الله فيكم، الأثر أثر ابن عباس ضعيف، أثر ابن عباس ضعيف، لكن من حيث المعنى معنى صحيح، دلت عليه أدلة أخرى أن هذه المعاني التي سيذكرها ابن عباس هي من جعل الأنداد لله. والند هو معنى المساوي، الند هنا معنى المساوي والضد، المساوي والضد. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، أي على حجر أملس أسود، في ظلمة الليل، أي شديد الخفاء، بمعنى يقع فيه كثير من الناس وبعضهم من الصالحين، بل بعضهم ربما من طلبة العلم، مع ذلك يقع في هذه الألفاظ الشركية. قال وهو أن تقول والله وحياتك، بكسر التاء وحياتك، يعني تقسم. بعض الناس يقول وحياتي وشرفي، هذا كله إيش من هذا الباب. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، هذا قسم. أو وهكذا تقول وحياتي، هذا كله إيش، هذا من جعل الأنداد لله جل وعلا، فهذا حلف بغير الله. والحلف بغير الله منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر. الحلف قلنا الحلف هذا فيه تعظيم بالمحلوف به، فإن كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله وأشد فهو شرك أكبر، وإن كان يعظم الله أكثر وأعظم من هذا المحلوف به، ولكن يعني حلف بغير الله مع تعظيمه الله جل وعلا أكثر من تعظيم المخلوق هذا المحلوف به، فهذا شرك إيش أصغر. من حلف بالأمانة فليس منا، بمعنى يحلف الأمانة لا أنه يعظم الأمانة كتعظيم الله وأشد، لو عظم الأمانة كتعظيم الله وأشد فهو شرك أكبر. وهكذا الذي يقول مثلا وراس أبي أو وراس ولدي، هذا أيضا إيش، هذا إن كان يعظم محلوف به كتعظيم الله وأشد فهو شرك أكبر، وإن كان وهو الجاري على أسئلة الناس أنهم يعظمون الله أشد التعظيم ولكن يحلفون بغير الله بالأمانة أو بولده أو بأبيه، فهذا شرك أصغر. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا قسم آخر، إذن هذا إيش نوع من أنواع الشرك اللفظي. وتقول لولا كليبة هذا لأتنا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا أيضا إيش، هذا إسناد وإضافة نعمة وفضل إلى غير الله جل وعلا، لأن هذا الفضل وهو عدم دخول اللصوص أو سرقة البيت هذا بفضل جل وعلا وحده. فلو قال لولا، يقول لولا كليبة هذا، أي لولا هذه الكليبة فهي التي إيش نبحت فسمع الناس صوتها فهرب إيش السارق أو السراق، وهكذا لولا البط في الدار، البط هذا يعني كما ذكر قال من طيور الماء تتخذ في البيوت، تعرفون البط معروف، البط جمع بطة، البط هذا جمع ومفرده إيش بطة، للذكر والأنثى يقال بطة، هذه من حيوانات الماء تجعل في البيوت. قالوا يعني سبحان الله، إذا عرفت أهل البيت إذا رأت داخلا وصورته غير معروفة عندها أو عنده إيش تفعل، تصيح ولا تسكت فيهرب إيش الغريب، فهي كالكلب بمعنى أنها تصيح وتصوت إذا رأت رجلا غريبا في الدار. قال ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، إذن هذا الأمر الأول الذي ذكره ابن عباس الحلف بغير الله، وذكرنا تفصيلا قد يكون شركا أكبر أو أصغر. وهكذا لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا من إيش إضافة النعمة أو الفضل إلى غير الله، وهذا التفصيل متى مر معنا في الدرس السابق في الباب السابق، هو هذا الأمر، هذا الأمر تقدم معنا في الدرس الماضي. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا أيضا إيش تسوية، تسوية في المشيئة بين الله وبين المخلوق، وهذا خطأ. ما شاء الله وشئت، الواو يعني تفيد إيش العطف، ولا تدل على أن الأول أرفع من الثاني، تفيد مجرد العطف، ولا تفيد أن الأول أرفع من الثاني أو أعظم من الثاني. فإذا قول ما شاء الله وشئت يفهم منه ماذا؟ مساواة بين الخالق والمخلوق في المشيئة، وهذا شرك لفظي. فهذا تشريع، هذا تسوية في ماذا؟ في المشيئة، تشريك في المشيئة. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، بمعنى هذا الفضل حصل من الله جل وعلا، ولكن جعل هذا العبد فلانا مساويا لله جل وعلا. قال لا تجعل فيها فلانا، بمعنى لا تقل لفلانا، مثلا قل لولا الله ثم، لأن ثم تفيد إيش؟ الترتيب والتراخي، أي الأول أرفع من الثاني، الأول أقدم من الثاني. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هنا الأثر ضعيف ومن حيث المعنى صحيح، هذا كله من الشرك. وأي شرك إذا تلفظ الناس بهذه الألفاظ في الغالب والأصل، ما هو الشرك الذي وقعوا فيه؟ شرك الألفاظ، شرك أصغر، الشرك اللفظي من الشرك الأصغر. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الصواب في هذا الحديث أنه عن ابن عمر وليس عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الحديث محتج بشواهده، محتج به بشواهده، يعني إيش؟ هو محتج به بشواهده بما له من شواهد، وهو عن ابن عمر لا عن عمر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي. قال العثيمين الظاهر أن صواب الحديث أشرك، أي من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم جاء في رواية ابن حبان بهذا اللفظ، من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الكفر أعم من الشرك، فالكفر يقع بالشرك ويقع بغير الشرك. ومناسبة الأثر أو مناسبة حديث الباب أن لفظ من هذا من شرطية فتفيد العموم، من شرطية فتفيد أن من حلف بغير الله فقد أشرك، تفيد كل من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك. ثم قلنا فيه تفصيل، إن كان يعظم المحلوف به الذي هذا المخلوق، إن كان يعظم المخلوق المحلوف به كتعظيم الله وشرك فهو شرك أكبر، وإن كان يعظم الله التعظيم الأكبر والأكثر والأشد، وإنما حلف بغير الله بالأمانة أو بأبيه أو بنحو هذه الأمور، فهذا شرك أصغر، شرك في الألفاظ وهو من الشرك الأصغر. مناسبة حيث الباب، قال الشارح أنه يدل على أنه من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله، إذن جعله ندا لله. وهذا الحلف من إيش؟ من الشرك الأصغر، هذا هو الذي يجري على ألسنة الناس. لكن لو أن إنسانا حلف بولي أو حلف بنبي وهو يعظمه في حلفه كتعظيمه لله وأشهد فهو شرك أكبر، لأن التعظيم هذا إيش؟ خاص بالله جل وعلا. التعظيم تعظيم العبادة والمحبة والذل، هذا التعظيم لا يستحق إلا الله جل وعلا. فلو عظم شخصا أو مخلوقا كتعظيم الله وأشهد فهو شرك أكبر. ما مناسبة حديث ابن عمر للباب؟ ما مناسبة حديث الباب حديث ابن عمر؟ أنه يدل على أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن من شرطية تفيد العموم، فكل من حلف بغير الله، حلف بنبي، حلف بولي، حلف بملك، حلف بحبيب أو قريب، حلف بجماد أو حيوان، كله إيش؟ شرك. وهو شرك أصغر إن كان مما يجري على ألسنة الناس، وإن كان يعظم المحلوف به المخلوق كتعظيمه لله وأشهد فهو شرك أكبر. قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر عن مسعود ضعيف، ومع ذلك حصل خلاف هل هو عن ابن مسعود أو عن ابن عمر، لأن الرواة منهم من يذكر ابن عمر وبعضهم ذكر ابن مسعود، فحصل خلاف في تحسين الحديث أو تضعيفه، لأنه إن كان عن مسعود فهو منقطع، وإن كان عن ابن عمر فهو موصول صحيح، فهو موصول صحيح. وعلى كل حال سواء كان عن ابن عمر هو صحيح أو عن مسعود هو منقطع، فمعنى صحيح هو صحيح. من حيث المعنى، المعنى صحيح، بمعنى لو أن إنسانا حلف بالله وهو كاذب في حليفه فهذا أخف وأقل في الإثم من أن يحلف صادقا بغير الله. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله فيه صدق وفيه ماذا؟ فيه حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك. والحلف بالله كاذبا فيه حسنة التوحيد وسيئة إيش؟ الكذب. فأيهما أشد؟ لا شك أن سيئة الشرك أعظم وأعظم وأعظم من إيش؟ من سيئة إيش؟ الكذب. فلو أن إنسانا حلف بالله كاذبا هو آثم وهو آثم آثم، لكنه أخف وأقل إثما ممن يحلف بغير الله وهو صادق، وهو صادق، لأن سيئة الشرك أعظم وأضر على صاحبه من سيئة إيش؟ الكذب. مناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله. لماذا؟ لأنه جعل الحلف بالله كاذبا أحب، جعل الحلف بالله كاذبا جعله أحب إليه من إيش؟ من أن يكون صادقا وهو حالف بغير الله، من أن يكون صادقا في كلامه وهو حالف ويحلف بغير الله. قلنا لأن المعصية أخف من إيش؟ من الشرك. الكذب أخف من الشرك ولو كان أصغر، الكذب أخف من الشرك ولو كان الشرك من الشرك الأصغر. ما مناسبة أثر ابن مسعود أو ابن عمر لهذا الباب؟ ما مناسبته؟ يدل على تحريم الحلف بغير الله. أي جهة يدل على تحريم الحلف؟ كيف دل على تحريم الحلف بغير الله؟ لأنه جعل الحلف بالله وهو كاذب أحب إليه من أن يحلف بغير الله وهو صادق. لماذا؟ قلنا لأن سيئة الشرك أعظم ضررا من سيئة الكذب. قال المؤلف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الأثر صحيح أو هذا الحديث صحيح، وله شواهد أخرى أيضا. وهذه مسألة التسوية في المشيئة بين الله وبين المخلوق سيأتي لها باب خاص بعد الباب الذي سيأتي معنا بعده باب. نحن الآن في الباب 41، الباب 43 في هذه المسألة، مسألة قول ما شاء الله وشئت، فيأتي الكلام عنه بالتفصيل هنا. ولكن هذا الحديث وهذا اللفظ أدخله في هذا الباب لأن قول ما شاء الله وشئت شرك لفظي. لماذا هو الشرك لفظي؟ فيه تشريك في ماذا؟ في المشيئة، مساواة لفظية في المشيئة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وهذا شرك لفظي. والأصل في قول الناس إذا قال ما شاء الله وشاء فلان يريد يعني أن مشيئة فلان هي المدبرة، أو هو شرك الألفاظ، شرك لفظي. هذا هو الأصل، أنه الشرك الأصغر شرك في الألفاظ. هذه المسألة سيأتي الكلام عنها في الباب بعد القادم، يعني بعد باب. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول. قلنا الكراهة عند السلف المراد بها إيش؟ التحريم. أولا حديث حذيفة وجه مناسبته أنه نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان، والنهي في إيش؟ التحريم. ثم أمر أن يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان، والأمر في إيش؟ الوجوب. فيجب علينا إذا استعملنا هذه اللفظة أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا يجوز لنا أن نقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو هي تفيد مطلق العطف ولا تدل على أن الثاني أنزل من الأول وأن الأول أرفع قدرا من الثاني، وإنما هي تفيد إيش؟ مطلق العطف. أما ثم فتفيد الترتيب والتراخي. ما معنى الترتيب؟ الأول وبعده الثاني، والتراخي معنى الأول أرفع من الثاني أو الأول متقدم عن الثاني. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. هذا قلنا إيش؟ تسوية في ماذا؟ في العوذ، في العياذ، العياذ يقال له العوذ. وقد مر معنا باب سابق قبل أيام في مسألة إيش؟ مسألة الاستعاذة بالمخلوق، مرت معنا ومرت مرت معنا في الاستعاذة في المخلوق وأنا من الشرك في الباب الثاني عشر، مر معنا في الباب الثاني عشر أن الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه الله هذا شرك، أو الاستعاذة بالمخلوق في أمر يقدر عليه وهو غائب وهو غائب أيضا هذا الشرك، فلا يجوز أن نستعيذ بمخلوق إلا إذا كان حاضرا وماذا وقادرا، حاضرا وقادرا على هذا الشيء الذي استعذنا به. قال أن يقول أعوذ بالله وبك، إذن هذا تسوية في العوذ وفي العياذ بين الله وبين المخلوق، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، أي أعوذ بالله ثم بك، لأن ثم تفيد إيش الترتيب والتراخي. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان هذا صواب، ولا تقول لولا الله وفلان. مناسبة أثر إبراهيم النخعي وهو حسن لغيره، أثر النخعي حسن لغيره، مناسبته واضحة أنه ذكر الكراهة والكراهة بالتحريم، وهكذا في قوله لا تقولوا، لا تقولوا لولا الله وفلان، وهذا النهي في إيش التحريم، إذن يدل على مقصود الباب أن هذه الألفاظ من الشرك من وجهين، أنه قال أنه يكره والكراهة عند السلف التحريم، وأيضا قال ولا تقولوا لولا الله وفلان، وهذا نهي والنهي يفيد التحريم، والنفي والنهي يفيد التحريم. إذن ملخص هذا الباب أن المصنف أراد أن يبين أن هناك ألفاظ يتداولها كثير من الناس وهي من الشرك اللفظي، لأنها إما من باب الحلف بالمخلوق أو من باب التشريك والمساواة في المشيئة أو التشريك أو مساواة في العياذ وفي العوذ في الاستعاذة، وهكذا في نسبة النعم والفضل لغير الله، نسبة النعم والفضل لغير الله. وقلنا هذا الباب أعم من الباب السابق، الباب السابق تناول إيش مسألة واحدة وهي إضافة النعم والفضل لغير الله، وهذا أعم فيه الحلف بغير الله، وفيه نسبة النعم والفضل لغير الله وهي التي تقدمت في الباب السابق، وهكذا فيه التشريك في المشيئة والتشريك في الاستعاذة والتشريك في الاستعاذة. وكل هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف هنا عن المفسرين وهكذا فيما جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل فيه ماذا؟ أنه يراد به شرك الأصغر، شرك الألفاظ، ويكون شركا أكبر بما سمعتم القيود، إذا حصل تعظيم للمحلوف به من مخلوقين كتعظيم الله وأشد، أو حصل استعاذة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه الله إلا الله، أو بمخلوق في أمر هو قادر عليه لكنه إيش غائب غير حاضر، لكنه غائب غير حاضر. أما مسألة نسبة الفضل والنعم لغير الله فقد مر معنا في الدرس السابق أنها قد تكون شركا أكبر أو أصغر أو شركا لفظيا، وفي حالة تكون إيش وفي حالين تكون من النوع الجائز. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.